ندو دار ويلي كميورون تنسيك لوري عيبنا احلى ناس هتلق كني غياني تهلم كسولي راحا والدي نور الصرصية يغرمون دي سنتادا لاند الشاقوري يغران حمالا دا عيوت سنيتنا كاس السناتي وبنار داغت ودوي والي والفلة يا نتاها على والدي نصاح الخير رسول سيخ سكيل تري توفيت تدمون تلقي مدات لا يويت المال الفقير نايتها المتي عيال فراخ اللي دار سفل مالا اديني تغلى عذابور كنتي سلايا برسول سيمي سجيلة يتو كنت حل نورك يفل أتمون في ربي قانتي ولا سفر أولنا إرادك يقاس نورك يفل حياتي سكيفة أسمي الدور مقدر وفي الأواكل قلبي صفاند ودي كل نور ركيم ريت شمات تدنك ولا ولنون بيالي انا وداير انا تتطط انا جميل الردى ونساح اغلى عرب